بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع كلامنا في هذا الكتاب الجليل، هذا الكتاب العظيم، الشفاء للإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، الذي ننتقل من خلاله إلى الباب الرابع من القسم الأول. والقسم الأول كما أشرنا إلى ذلك من قبل ونؤكده ونكرره، لأن هذا التأكيد يفيد، نؤكد أن القسم الأول خصه الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه للتعريف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من خلال هذه الأبواب الأربعة. الباب الأول، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما جاء في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من خلال حديث القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بما حلاه الله عز وجل به من الشمائل الجميلة والخصال المحمودة. الباب الثالث، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم من أخباره عن نفسه، بمعنى الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيها عن نفسه، عن صفاته صلى الله عليه وسلم، عن أحواله صلى الله عليه وسلم، عن خصائصه صلى الله عليه وسلم، عما أكرمه الله عز وجل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الباب الرابع الذي نحن بصدد الحديث فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى، فإنه يعرفنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال ما أيده الله عز وجل به من المعجزات. إذن هذا الباب فيما أظهره الله عز وجل على يدي محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات. والمعجزات من الإعجاز، وهو إثبات عجز الآخر، وهو تحدي الآخر بأن يأتي بمثل ما جئت به. لهذا سميت المعجزة معجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجز بها معارضيه الذين يعارضونه ولا يقبلون دعوته، أعجزهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أبداه الله عز وجل على يديه من خوارق العادات. ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها العلماء إلى قسمين: قسم ما قبل البعثة، وقسم ما بعد البعثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت على يديه الكريمتين الشريفتين خوارق قبل أن يكون نبيا، ظهرت أمور تدل على أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم، فسموا هذه الآيات، سموها إرهاصات. وظهرت آيات أخرى ودلائل أخرى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد نزول الوحي عليه، كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكليم الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي سيأتي أشهرها وأعظمها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأولى سموها إرهاصات لأنها من الرهص، والرهص هو أساس الحائط، أساس الحائط. سميت إرهاصات بمعنى تأسيسات أو أساسات يتأسس عليها ما بعدها، تتأسس عليها الأمور التي جاءت بعدها. فالناس يرون هذه الآيات التي ظهرت في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما خمدت نار فارس وغارت بحيرة فارس وسقط إيوان كسرى، وظهر نور مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم أضاء قصور الشام، كما تحدثنا بذلك كتب الدلائل وكتب أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أمور أخرى لازمته صلى الله عليه وسلم كشق صدره صلى الله عليه وسلم لما بلغ عامين وأشهرا، وكذلك ما وقع لحلمة السعدية لما ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم ففاض عليها الخير وفاض الخير على أولادها، وكذلك ما ظهر في أسفاره صلى الله عليه وسلم لما كانت تظلله الغمامة وهو صلى الله عليه وسلم في قيد الحرارة، والناس يعني اشتدت عليهم الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت مظلة من السحاب أرسله الله عز وجل لتحميه، وكذلك استدارة ظل الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الدلائل، في كتب دلائل النبوة ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سميت إرهاصات لأن الناس بنوا عليها ما بعدها، لأن الناس ينظرون إلى هذه الأمور فيقولون سيكون لهذا الشخص شأن عظيم. وممن انتبه إلى هذه الأمور جده عبد المطلب ويقول سيكون لابن هذا شأن عظيم، وممن انتبه إلى هذه الخوارق عمه أبو طالب، وممن انتبه لهذه الخوارق السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، ولذلك مدت يدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم فكمل لها المراد وحصل لها المقصود، لأنها استبصرت، معنى استبصرت يعني نظرت إلى المستقبل، نظرت إلى المستقبل ورأت في النبي صلى الله عليه وسلم آيات ودلائل تدل على أنه سيكون له شأن عظيم. هذه تسمى إرهاصات. أما ما بعد النبوة فهي تسمى معجزات. لماذا تسمى معجزات؟ لأنها قرنت بالتحدي والمعارضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعارضه المشركون يأتيهم بآية، يأتيهم بدليل، يقول لهم أنا نبي ودليلي هو كذا، أو ربما هم الذين يطلبون بعض الآيات، إن كنت نبيا فأتنا بكذا، إن كنت نبيا فشق القمر قسمين، فانشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم فرقتين وفرقتين، كان نصفه على جبل أبي قبيس ونصفه الآخر على جبل قيقعان، فنظر الناس إليه وما زادهم ذلك إلا عتوا وعنادا ومعارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، أن يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحرهم لما انشق القمر. وأحيانا الله سبحانه وتعالى يجيبهم فيعطيهم المعجزة التي يسألونها، وأحيانا لا يجيبهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ما أنا إلا بشر، ما أنا إلا رسول، ليست الآيات والدلائل والمعجزات بيدي، إنما المعجزات بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، يجريها على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي تكون هذه الآيات وهذه الدلائل والمعجزات بمنزلة قوله تعالى صدق هذا العبد فيما يبلغه عني من الخبر، صدق هذا العبد فيما يبلغ عني من الخبر، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قادر على أن يوقر في سمع وفي قلب كل واحد منا ما يكفيه ليهتدي، ولكن الله عز وجل أراد أن تكون الهداية عن طريق هذه الإرشادات التي يبعث بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أراد الله عز وجل أن تكون هداية البشرية عن طريق نبي ورسول، أن تكون عن طريق بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أراد الله عز وجل هذا الطريق، فكان لابد من الدلائل والبينات تكون بين يدي رسول تدل على أنه مرسل من عند الله عز وجل، حتى لا يدعي شخص أنه نبي، فإذا ادعى أحد أنه نبي قيل لهم ما هو دليلك، ما هي آياتك، ما هي معجزاتك، فكانت هذه المعجزات بمثابة التأييد من الله عز وجل لأنبيائه ورسله، وكانت هذه المعجزات بمثابة قوله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني، فيما يزعمه عني. اختلف العلماء في المعجزة، هل دلالتها عقلية أم دلالتها سمعية أم دلالتها وضعية، معنى الدلالة السمعية هل المعجزة تدل على يعني تأتي من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة أو من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة، فتكون بمثابة الإخبار، فتحتاج إلى إخبار آخر يصدق هذا الإخبار. يقول العلماء لا تكون سمعية، لأن السمعي يحتاج إلى سمع آخر يؤيده ويقويه، وذلك السمع يحتاج إلى سمع آخر فينتج عن ذلك ما يعرف في علم الكلام ما يعرف بالدور، بمعنى أن كل خبر يتوقف على خبر آخر. يعني أن القرآن كلام الله، وكلام الله يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يدل على أنه كلام الله، فإذا كان ذلك الكلام كلاما آخر يحتاج إلى كلام آخر، وإذا كان ذلك الكلام كلاما آخر يحتاج إلى كلام آخر. فيقولون إذن ليست دلالة المعجزات دلالة سمعية ولا دلالة عقلية، بمعنى أنها تدرك بالعقل، لأن ما يدل ما يدرك بالعقل حجته في نفسه ودلالته في نفسه، أما هذا شيء خارج عن العقل وشيء خارج عن الخبر فتكون وضعية. معنى تكون وضعية، هناك ما يعرف في الفقه وفي علم أصول الفقه بالأحكام الوضعية، والمراد بالأحكام الوضعية ما وضعه الشارع ونصبه دلائل وعلامات وأمارات لأمور تترتب عليها. عندما نقول الأحكام الوضعية لا نقصد بها الأحكام الوضعية بمعنى القوانين الوضعية التي وضعها البشر، ولكن نقصد الأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى لكي تبنى عليها أحكام تكليفية، أحكام وضعية تبنى عليها أحكام تكليفية. حتى يفهم هذا نعطي مثالا أو مثالين. فمن الأحكام التكليفية إقامة الصلاة، ولكن هذا الحكم التكليفي اللي هو إقامة الصلاة متوقف على الزوال مثلا لوجوب الظهر، فلا يجب الظهر إلا بماذا؟ إلا بالزوال، ولا يجب المغرب إلا بغروب الشمس، ولا يجب الصبح إلا بطلوع الفجر، وهكذا. فلا نتحكم في طلوع الشمس ولا في غروبها ولا في زوالها، فهذه أمارات، فهذه أحكام وضعية وضعها الشارع لكي نبني عليها ماذا؟ إقام الصلاة. أيضا من الأحكام الوضعية مثلا نزول الحيض، نزول الحيض حكم وضعي يتعلق بماذا؟ يتعلق بمنع الصلاة، يمنع المرأة من الصلاة، فإذا نزل عليها الحيض مثلا فإن هذا حكم وضعي يمنعها من الصلاة ومن الصيام ومن. كذلك من الأحكام الوضعية حولان الحول على الزكاة، حولان الحول على الزكاة، الله عز وجل جعل دوران الحول وتمام السنة دليلا وعلامة على ماذا؟ على وجوب الزكاة، فإذا حال الحول عليك وجبت عليك الزكاة، فإذا لم يحل الحول فلم تجب الزكاة عليك بعد. إذن فحولان الحول شرط لوجوب الزكاة، وهو من الأحكام الوضعية، فالشروط والأسباب والموانع من الأحكام الوضعية التي تبنى عليها الأحكام التكليفية فيما بعد. إذن فهل تدخل المعجزة في هذا الإطار؟ جمهور العلماء قالوا تدخل في هذا الإطار، فهي من الأحكام الوضعية، أي أن الله عز وجل جعل هذه المعجزة أمارة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، أمارة على صدق الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، كأنه يقول إذا رأيتم هذه الأمارة فاعلموا أن هذا الرجل صادق فيما يبلغ عني. إذا رأيتم هذه الأمارة هي المعجزة فاعلموا أن هذا الرجل صادق فيما يبلغ عني. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه الباب الرابع فيما أظهره الله عز وجل على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. المعجزات جمع معجزات، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الإسمية، فليست المعجزة شيئا مؤنثا نؤنثه بالتاء، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤنثا، فالقرآن الكريم معجزة وليس مؤنثا. إذن فما على ماذا تدل هذه التاء؟ تدل كما يقول بعض العلماء على النقل من الوصفية إلى الإسمية، أي من كونه وصفا مشتقا من الإعجاز إلى كونه اسما لحادثة وقعت، حادثة خارقة للعادة وقعت. فنقول مثلا الإسراء والمعراج معجزة، بمعنى من أسمائه معجزة، لأن الله عز وجل أعجز به البشرية. القرآن الكريم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة، فكانت المعجزة اسما للقرآن الكريم، وكانت المعجزة أي اللفظ لفظ المعجزة اسما للإسراء والمعراج، اسما لانشقاق القمر، اسما لنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن هذه إما للنقل من الوصفية إلى الإسمية، وإما للمبالغة، وإما للمبالغة، لأنك إذا قلت شيء معجز يعني أنه شيء يعجز شخص آخر، ولكن إذا قلت شيء معجزة يعني مبالغة في ماذا؟ في الإعجاز، كالتاء في علامة، نقول مثلا فلان علامة، هذه التاء ماذا تفعل في علامة؟ تفيد ماذا؟ توكيد المبالغة، توكيد المبالغة، أي أنه عالم كبير، فلان الدراكة أي مدرك كبير لمعالم الأمور، فلان الفهامة أي عالم كبير يعني صاحب فهم واسع لكثير من الأمور. فتكون التاء في المعجزة إما للنقل من الوصفية إلى الإسمية، وإما للدلالة على المبالغة، لأن المعجزة تبالغ في إعجاز الآخرين وفي قهرهم وفي غلبته، لأنها كأنها تقول لهم هذا نبي ظهرت هذه الآية على يديه، فإن لم تصدقوه فافعلوا مثل ذلك، فافعلوا مثل ذلك. فعندئذ لم يستطيعوا أن يفعلوا، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، لم يستطيعوا أن يشقوا القمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا أن ينبع الماء من بين أصابعهم، لم وهكذا. إذن فالمعجزة إما من التاء فيه للنقل من الوضع من الوصفية إلى الإسمية أو للمبالغة. قال القاضي أبو الفضل: حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يقول يكفيك أن تعلم في بداية هذا الباب أننا لم نؤلف هذا الكتاب لمن ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه عندما نذكر المعجزات، هل نريد بالمعجزات أن نقول للآخرين الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالوا آمنوا به، أم نريد بهذه المعجزات أن نؤكد إيماننا وأن نزداد إيمانا على إيماننا؟ فكلا الأمرين صحيح، يعني يمكن أن تحدث شخصا بالمعجزات التي ظهرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تقريبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تحدث بها المؤمنين، وهذا ما يقوله القاضي عياض. يقول أنا لم أقصد المنكرين، لم أقصد بكتاب هذا أن أحدث به المنكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قصدت به المؤمنين أنفسهم، قصدت به أهل الملة أنفسهم. والقاضي عياض عندما يقول مثل هذا الكلام فإنه يعرف ما يقول، لأن القاضي عياض كما تعرفون من سبتة، وسبتة في زمانه بدأت تظهر فيه بعض يعني التيارات المسيحية التي تتنقص محمدا صلى الله عليه وسلم، الذين يشككون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا كان رد علماء المسلمين كالقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، وأبي العباس العزفي، وابنه أبي القاسم العزفي رحمة الله تعالى عليه، وغيرهم من العلماء؟ ما كان ردهم؟ هل كان ردهم كما نشاهد اليوم، يعني مظاهرات، يعني إضرابات، اضطرابات، حرق سيارات، هدم البيوت، قتل الأبرياء؟ هل كان هذا رد العلماء في ذلك الزمان؟ لأنه ما أشبه زماننا بزمانهم. ردهم لم يكن هكذا، إنما كان رد هؤلاء العلماء وعلى رأسهم القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، إنما كان ردهم أن يعلموا الأمة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعلموا الأمة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلموا الأمة شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصائص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعرفوا الأمة بنبيهم حتى يحصنهم من تلك الخرافات التي تثار، حتى يحصنهم، هم يقصدون بذلك أن يحصنوا الأمة مما يقال في الشرق وفي الغرب. فلا يمكن أن ندافع عن نبينا وأن ننصر نبينا ونحن لا نعرفه، ولا يمكن أن ننصر نبينا بمجرد رفع الشعارات. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفته أولا، ثم بالقيام بحقوقه ثانيا، وأعظم هذه الحقوق اتباعه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه. ودع الكفار يفعلون ما يشاءون ويقولون ما يشاءون، دع بدعهم تموت في مهدها، لا تشهر بدعهم بالرد عليها، فكم من بدعة شهرت بالرد عليها. فما يقال اليوم في العالم الإسلامي وما يطار حول ما أثير حول النبي صلى الله عليه وسلم من الأفلام المسيئة والرسوم المسيئة، يعني ما يقع في العالم الإسلامي يدعو الشباب إلى البحث عن هذه الأفلام وعن هذه الرسوم، وبالتالي يعني يسقطون في عكس ما يقصدون، يسقطون في عكس ما يقصدون، وينشرون هذه الأمور من حيث يريدون كبحها ومن حيث يريدون إزالتها، يعني ينشرونها عبر الوسائل التي تعرفون. فإذا أردنا أن ننصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فلنتعرف عليه أولا، ولنعرف النبي صلى الله عليه وسلم به، ولنعرف به أبناءنا ثانيا، ونعلمهم كيف يتبعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أول خطوات نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ مع القاضي عياض رحمة الله تعالى، فإنه يعرف ما يقول في زمان تثار فيه مثل هذه التنقيصات للرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي عنده في آخر هذه الفصول وفي هذه آخر هذه الأبواب، حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، حكم من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتحدث عنه إذا كان مسلما وانتقص من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه، إذا كان نصرانيا وانتقص النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه، إذا كان كافرا وانتقص النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه. سيأتي بهذه الأحكام، ولكن يقول لك أول شيء ينبغي أن ننتبه إليه هو أن نعرفه نحن، هو أن نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم نحن، وأن نزداد إيمانا على إيماننا. لاحظ معي، يقول حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته، لم نجمع هذا الكتاب لنتحدث عن المعجزات لكي نرد شخصا يطعن في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثير، حتى في بعض المسلمين، يعني حتى بعض المسلمين يدعونا في زماننا هذا إلى أن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء كان ومضى وذهب، يعني لا ينبغي ذكره ولا ينبغي، لأنه لا يقبله العقل، بدأوا يتكلموا بأن المعجزة لا يقبلها العقل. فجوابهم أنه إذا كان العقل لا يقبلها هذا هو دليل على أنها معجزات، لأن العقل إذا قبلها فليست معجزة. لماذا نقول نحن المعجزة أمر خارق للعادة، بمعنى أمر خارق لما اعتادته العقول واعتاده الناس في حياتهم، فإذا كان العقل لا يقبله فهذا دليل على أنه معجزة. فترى كثيرا من كتاب المسلمين اليوم ومن المفكرين الإسلاميين اليوم يدعون إلى تجنب الحديث عن المعجزات، ويكتفون فقط بالحديث عن معجزات القرآن باعتباره معجزة خالدة مخلدة ويعني لا تنتهي. نحن نقول لهم لا، نعم القرآن الكريم معجزة عظمى، والقرآن الكريم معجزة خالدة مخلدة إلى يوم الدين، ولكن أيضا هناك معجزات كثيرة ظهرت على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن فالقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه لم يؤلف الكتاب لطعن في معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها حتى لا يتوصل المطاعن إليها. قل لما نفعل هذا الكتاب ولما نؤلف هذا الكتاب لنصب البراهين ونحمي حوزة هذه المعجزات أو حوزة ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونذكر شروط المعجز والتحدي وحد التعجيز وحد الإعجاز وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده، بل ألفناه لأهل ملتنا. قال بل ألفنا هذا الكتاب، ألفه القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه لأهل ملته أي للمسلمين. ولذلك نجد علماءنا الأفاضل رحمه الله تعالى عليهم منذ أن ألف القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه هذا الكتاب إلا وهم منهمكون في قراءته وإقرائه، في شرحه والتعليق عليه، بل جعلوه بمثابة صحيح البخاري. يعني يقولون صحيح البخاري والشفاء للإمام القاضي عياض يسرد مرة في كل سنة، إن لم يكن مرات يسرد مرة في كل سنة. هذا للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للتعرف على سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتراهم يعني يوازون بين ماذا؟ بين ختمة البخاري وختمة الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، حتى ظهرت في ذلك يعني بركات ونفحات لختم الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، كما هو مذكور في محله. نعم. بل ألفناه لأهل ملته أي ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، الملبين لدعوته، ألفه للمستجيبين لهذه الدعوة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، المصدقين لنبوته. لماذا؟ ليكون تأكيدا في محبتهم له ومن مات لأعمالهم، ليكون تأكيدا في محبتهم له، لتؤكد هذه المعجزات محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. لأنك إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم ثم حددت بالمعجزات التي ظهرت على يديه وخوارق العدالة التي ظهرت على يديه، فإنك تزداد حبا إلى حب للرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا علمت أن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في معظمها إن لم نقل كلها كانت لصالح الإسلام والمسلمين. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دائما تكون في صالح المسلمين. خذ على سبيل المثال نبع الماء من بين الأصابع، لماذا؟ ليشرب المسلمون وهم في عطش شديد. النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر الحديبية ورمى فيها بسهمين، فإذا بالبئر تفور ماء، فشرب الناس وسقوا وملأوا أوعيتهم ماء، فكانت هذه المعجزة خيرا للإسلام والمسلمين. تغدى بالصاع 1000 من الجياع، فكان في ذلك خير لهؤلاء 1000، وتروى بالصاع 1000 عطاش، فكانت هذه المعجزة خيرا لهؤلاء المسلمين. إلى قل مثل ذلك في كل المعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون تأييدا لهم ونصرة لقضيتهم. عندما تأتي المعجزة تأتي لتنصر المسلمين ولكي تربط على قلوبهم، لكي تشد على قلوبهم فيقوى إيمانهم بالله عز وجل أشد ما يكون. إذن فهي لتأكيد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات لأعمالهم أي تجعل أعمالهم نامية، تجعل أعمالهم زاكية، تجعل أعمالهم مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. منما الشيء ينمو بمعنى زاد، أو منما الشيء ينميه بمعنى رفعه، أي لكي ترفع أعمالهم وتكون هذه الأعمال مضاعفة، أو لكي تكون هذه الأعمال نامية عند الله سبحانه وتعالى. وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كما قال الله عز وجل في سورة الفتح، وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ها هم مؤمنون، ولكنك عندما تحدثهم بمعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانهم. أنت مؤمن عندما تسمع بهذا القرآن وترى بأن هذا القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، تزداد إيمانا. عندما يكتشف الناس شيئا وترى أصله موجود في القرآن الكريم تزداد إيمانا. عندما ترى هذا القرآن الكريم أخبر بقصة فوقعت تزداد إيمانا بأن هذا القرآن من عند الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يحدث الإنسان بالغيب، إنما يحدث بالغيب البارئ جل وعلا. القرآن الكريم يحدثنا بقصة الروم وغلبتهم للفرس في بضع سنين، فوقعت هذه القصة وهذه الحادثة، فازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرهم فصدق الواقع خبره سبحانه وتعالى، فكان ذلك دليلا على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. من يستطيع منا أن يقول لنا سيكون غدا كذا وكذا ويكون ما قال، سيحدث غدا كذا وكذا ويحدث ما قال، إن لم يكن ذلك مبنيا على العادة، أو يكون ذلك مبنيا على ماذا؟ مبنيا على السيرورة الفلكية، حتى لا يستدرك علينا شخص فيقول نعم أقول لك سيأتي إمام المسجد غدا ليصلي الصبح، هذا من العادة، من العادة أن يأتي الإمام في كل صلاة، أو يقول لك نعم أهل الأرصاد أو أهل الفلك يقولون سيقع الكسوف في 2050 في المكان الفلاني والفلاني والفلاني، هذا مأخوذ من الحساب، مأخوذ من الحساب الفلكي، فعرفوا أن الشمس سيمر أمامه القمر، سيمر أمامه القمر في يوم كذا في البلد الفلاني والبلد الفلاني، هذا من الحساب، ليس من العلم، من علم الغيب أن يقول لك علماء الفلك سيكون الخسوف أو الكسوف في يوم ما في الشهر المقبل أو في العام المقبل أو في العقد المقبل أو في القرن المقبل، هذا كله يخضع لماذا؟ يخضع للحساب الفلكي، والحساب الفلكي يخضع للطاعة التي أودعها الله عز وجل في هذه الكائنات، لأن الله عز وجل قال للسماوات والأرضين إيتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين، فما تتخلف الشمس عن مواعيدها، وما يتخلف القمر عن مواعيده، وما تتخلف المجرة عن مواعيدها، وما تتخلف الأفلاك كلها في عن مواعيدها، فاستطاع الإنسان بهذا الضبط، ليس ضبط الإنسان وإنما ضبط مواعيد الكائنات، استطاع الإنسان أن يعمل حسابا فيقول لك ستغرب الشمس في وقت كذا، وستطلع في شيء في يومي كذا، وسيكون المد في وقت كذا، وسيكون الجزر في وقت كذا، انطلاقا من هذه السيرورة الدائمة التي لا تتخلف. يقول الله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبح، ما يخرج عن مداره، وبالتالي تستطيع أن تحسب، ولكن هل تستطيع أن تقول لي سيأتي الشخص الفلاني، هل تستطيع أن تضبط مواعيد الإنسان؟ مواعيد الشمس مضبوطة، هل تستطيع أن تضبط مواعيد الإنسان؟ ما تستطيع، لأن الإنسان أعطاه الله عز وجل جانبا وهامشا من الحرية، وبالتالي لا تستطيع أن تضبطه، يعدك اليوم ويغدر ولا يأتي في الوقت المناسب، لماذا؟ لأنه إنسان، والشمس تطلع في وقت فلان دقيقة والثانية، والقمر كذلك، والكواكب كلها، والكون كله إلا الإنسان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، زيد والناس، لا ماشي والناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني التسبيح أي الاستمرار في طاعة الله عز وجل والعبودية له، أجمع عليه الكون كله بجميع مكوناته إلا الإنسان، فلما وصل إلى الإنسان ما قالش والناس يعني بالإجماع، وإنما قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني ليزداد إيمانا مع إيمانهم. القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه ألف هذا الكتاب ليقرأه المؤمنون ليزداد إيمانا مع إيمانهم. يقول رحمه الله تعالى عليه ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته صلى الله عليه وسلم ومشاهر آياته لتدل على عظيم قدره عند ربه. يقول قصدنا ونيتنا في هذا الباب أي في باب المعجزات أن نثبت مشاهر المعجزات، مشاهر الآيات والدلائل، دلائل النبوة، يعني لا يقصد الاستيعاب ولا يقصد أن يحيط بكل ما ورد في كتب الدلائل، لأن هناك كتبا مختصة في ماذا؟ في المعجزات، وهي الكتب المعروفة بكتب الدلائل أو كتب الأعلام، كتب أعلام النبوة أو كتب دلائل النبوة أو كتب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الكتب المعنونة بهذه العناوين تختص في الحديث عن المعجزات، وبالتالي تكون طويلة كدلائل النبوة للبيهقي وغيرها من الكتب. ولكنه يريد أن يستدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما اشتهر من الآيات أو بأمهات البراهين والمعجزات الدالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقصد الاستيعاب ولكن يقصد ماذا؟ التمثيل والاقتصار على أمهات المعجزات ومشاهير آياته صلى الله عليه وسلم، لتدل على عظيم قدره عند ربه، لأن بقدر ما تكون هذه الآية عظيمة بقدر ما تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم عظيم عند ربه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل أيده بمثل هذه الآيات العظيمة لأنه عظيم. وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد، وأتينا منها بالمحقق أي بالآيات والدلائل والمعجزات التي بلغت مبلغ التحقيق مبلغ التواتر لا شك فيها، والصحيح الإسناد والتي صح إسنادها ونسبتها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أيضا الآيات والمعجزات فيها ما صح سندها وفيها ما لم يصح سندها، وهو يقول نحن نكتفي بما صح سندها بما ورد في صحيح الأخبار أو بما تحققت نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثره مما بلغ القطع أو كاد بلغ القطع أي بلغ مبلغ تواتر أو كاد أن يكون كذلك، وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة، يعني أضفنا إلى ما اشتهر وصح وتحقق أضفنا إليه بعض الأحاديث التي يمكن أن يكون فيها مقال وأن يكون في سندها مقال، ولكنها وردت في كتب الأئمة ككتب البيهقي التي أشرنا إليها وغيرها. وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمطر في صحة نبوته وصدق دعوته. هذا الفقرة عظيمة جدا عند الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، يقول إذا تأملت ما مر معنا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وصفاته ورجحة عقله وصدق مقاله وأمانته ونباهته وجميع كمالاته وخصاله صلى الله عليه وسلم، إذا تأملت ذلك علمت أنه نبي حقا، ولا تحتاج إلى المعجزات ولا تحتاج إلى المعجزات. إذا رأيت رجلا صادقا في جميع حياته لم يكذب قط، ورأيته أمينا في جميع حياته ولم يخن قط، ورأيته هل يمكن أن تشك في يوم من الأيام أنه رسول من عند الله عز وجل؟ بمعنى هذا يكفي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بعض العلماء ينظر إلى هذا المنظر الذي نظره الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، فيقول في سورة أخرى، فيقول إن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة ومحدودة فيما يصطلح عليه بالمعجزات وفيما يذكر في باب الدلائل والعلامات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صدر منه معجزة، فتعليمه معجزة، عقيدته معجزة، عقله معجزة، قسمات وجهه معجزة، كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم له معجز. لأن ما معنى المعجز كما أشرنا إلى تعريف المعجزة؟ يعني إعجاز الغير أن يأتي بمثله، لم يستطع أحد أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، إذن فهو معجز بالصدق. لم يكن يستطيع أحد أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صدق اللهجات، أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والحلم، أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة والصفح والإغضاء، ما يستطيع أحد أن يكون هكذا. فيكون كما قال البصري رحمه الله: معجز القول والفعال، كريم الخلق والخلق، مقسط معطى. معجز القول والفعال، أقواله معجزة، سواء كانت هذه الأقوال في مجال التربية، سواء كانت هذه الأقوال في مجال التعليم، سواء كانت هذه الأقوال في مجال الحياة يعني في الدنيا، أو في مجال العبادة في الدين، كيفما كانت هذه الأقوال لا ونجدها معجزة. نعطي الأمثلة لكي يتضح هذا التوجه وهذا الاتجاه. فقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ آدم نقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الكلام في ظاهره تربية وتعليم، يعلم الناس كيف يأكلون، هذا بالأكل والشرب، ولكن في عمق هذه الكلمات معجزة. الآن توصل الطب إلى أن هذه التعاليم لم تكن عادية، هذه التعاليم لم تكن عادية، لا تصدر إلا ممن أطلعه الله عز وجل على بعض غيبه. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في للصحابة وهم يريدون أن يقطعوا على أعرابه بولته: لا تزرموه. يعني رجل يعني يفرغ بولته في المسجد لأنه لا يعرف قيمة المسجد ولا حرمته، المسجد عربي يعني من البادية، لم ينتشر بعد فقه المساجد وآداب المساجد وأحكام المساجد، فدخل المسجد بالنسبة إليه كخارجه، فقام إلى طائفة من المسجد، فقام الصحابة ليؤدبوه ليضربوه، ظانين أن كل الناس تعلموا مثل ما تعلموهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى فرغ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فأفرغه على ذلك المكان، وقال له: يا عربي، إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت هذه المساجد للصلاة والإقامة ذكر الله تعالى. يعني أدبه باللين وأدبه بالرفق، ولكنه لم يزرمه، والإزرام هو أن تقطع على الإنسان بولته التي ربما يتسبب ذلك في ماذا؟ في انحباسه فيحتاج إلى الطبيب، يتسبب في ذلك في مرضه المستدام فيحتاج إلى علاج مستدام. فهنا طب في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم طب. قل مثل ذلك: في إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن بإحدى جناحه دواء وفي الأخرى داء. قل مثل ذلك في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم كلها معجزات. فإذا كانت في مجال الطبي يقول لك الأطباء معجزات، وإذا كانت في مجال التربية يقول لك المربون معجزات، وإذا كانت في مجال العقل وفي مجال التفكير يقول لك الفلاسفة والحكماء معجزات. من أين أتيته وجدته صلى الله عليه وسلم معجزة؟ لهذا قال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه وصغى هذا الكلام فقال: وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره، أي من جميل الآثار التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وحميد سيره تلك السير التي ذكرناها، وبراعة علمه ذلك العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه من غير معلم، من غير أن يكون له معلم، إنما علمه رب السماوات والأرضين، ورجاحة عقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان عقله صلى الله عليه وسلم لا يعني يقوم بجانبه عقل شخصيات أخرى في العالم كله قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحلمه ذلك الحلم العظيم الكبير الذي استدل به كثير من الناس على أنه نبي. استدل بعض اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليختبروا حلمه فوجدوه أحلم الناس، فقالوا: لا يكون على هذا المستوى من الحلم إلا نبي، فشهدوا شهادة الحق وجميع خصاله وشهد حاله ومقاله وصواب مقاله. لم يمطر، إذا تأمل المتأمل الجواب الشرط، لم يمطر أي لم يشك من الامتلاء وهو الشك، لم يمطر في صحة نبوته وصدق دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن قال الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه هذا الكلام أتى بمثال يقول: وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه، يعني كم من شخص كفاه في إسلامه خصال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المعجزات وإنما خصاله وإنما كلامه وإنما صدقه. وأتى بمثال عبد الله بن سلام اليهودي، وكان من علماء اليهود ومن أحبار اليهود. هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الهجرة خرج الناس ليستقبلوه، فإذا بالمسلمين الأوائل من الأنصار يقولون: هذا رسول الله قد قدم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى. قال: فانجفل الناس فانجفلت في من انجفل. ما معنى الانجفال؟ يعني الخروج بسرعة، يعني بحال إلى دسوا الحملة وصافي، شاف الناس شوع النبي صلى الله عليه وسلم باش يستقبلوه يعني الأنصار، حتى هو جغل يشوفه الفضول. قال: فانجفلت في من انجفل، فلما رأيته واستبنت وجهه، أي نظرت إلى وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وألينوا الكلام وصيلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فكان أول كلام يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على خصال ويعني صفات عالية جدا. أيضا وجهه، قسمات وجهه استدل على أنه لم يكن كذابا، لأن الكذاب يظهر الكذب في وجهه، والصادق يظهر الصدق في وجهه. قال: فلما رأيته واستبنت وجهه، استبنت من الاستبانة يعني من البيان والوضوح، ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هكذا يتعرف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط من خلال صفاته، من خلال شمائله، من خلال تعامله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباعه ونصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسير على نهجه وعلى آثاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.